بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة حكايات توتا والكمبيوتر. توتا والفانوس. فكرة ورسوم نجلاء شوقي، إصدار مكتبة مصر. توتا والفانوس. رأت توتا عم ميمون بائع اللعب يقوم بتركيب أوراق الزينة الملونة أمام المحل ويضع الأنوار في سرور، فسألته عن السبب فقال: كل سنة وأنت طيبة يا توتة، كلها أيام ويهل علينا الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم، شهر رمضان المبارك، شهر الصيام يا توتة. قالت في سرور: ونحن أيضا نعد أنفسنا للاحتفال به في البيت، وسأقوم بتعليق الزينة، ولكن أين الفوانيس يا عم ميمون؟ قال: غدا إن شاء الله يمكنك أن تختار الفانوس الذي يعجبك، لأن الفرحة لا تنفع بدون فانوس يا توتة. فلما عادت توتة إلى البيت سألت أمها: متى نعلق زينة رمضان يا أمي؟ قالت الأم: الآن يا عزيزتي. وراحت توتة تعلق الزينة أمام البيت في سرور. رأى الأصدقاء سنجاب ودبدوبة والقطة ومشمشة والقنفذ توتة وهي تعلق الزينة، فقاموا بمساعدتها والمشاركة في امتداد الزينة نحو بيوت الأصدقاء، واتفق الجميع على شراء الفوانيس من عم ميمون. وفي اليوم التالي اجتمع الأصدقاء أمام محل عم ميمون لشراء الفوانيس التي تملأ المكان، وراح كل منهما يختار ما يناسبه في سرور، وعم ميمون يشاركهما الاختيار. سأل عم ميمون توتة: هل عندك فكرة يا توتة في أي وقت ظهر فانوس رمضان وكيف؟ سمع الأصدقاء السؤال فالتفتوا حول توتة وقالوا: بما أن لديك معلومات ومعرفة من صديقك الكمبيوتر، أخبرينا بحكاية الفانوس يا توتة. قالت في سرور: إن كلمة فانوس أصلها إغريقي ومعناها وسيلة إضاءة، ويقابلها في لغتنا العربية مصباح أو قنديل، وقد عرف فانوس رمضان عندما قدم المعز لدين الله الفاطمي إلى القاهرة من بلاد المغرب في رمضان سنة 362 هجريا، بعد أن أتم جوهر الصقلي بنائها لتكون عاصمة للفاطميين، وعلم المصريون أن المعز سيدخل القاهرة ليلا قادما من رحلته، فقاموا بصناعة الفوانيس الملونة، وقاموا باستقباله حاملين تلك الفوانيس ترحيبا به ولإضاءة الطريق ليتمكنوا من رؤية الموكب. وتعتبر هذه أول مرة استخدم فيها الفانوس في مصر، وارتبطت فكرة الفوانيس برمضان، وأصبح الأطفال يجوبون الشوارع وهم يحملونه ويغنون وحوي يا وحوي. كنا مع سلسلة حكايات توتا والكمبيوتر وحكاية توتا والفانوس.